رسول محمد بن خالد عن أبيه عن جده، وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في ولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط، ومحمد بن خالد لم يرد عنه غير أبي المليح الرقي، ولم يرد عن خالد إلا ابنه محمد، والله أعلم. ومعنى هذا التقرير أن إسناد هذا الحديث ضعيف، لكنه صحيح لغيره كما هو مبين عندي في الصحيحة برقم 99,500. ونكتفي الآن بهذا المقدار، لأننا نوقف إن شاء الله قرب، ولا بد أن عند بعضكم بعض الأسئلة ونتوجه إلى الإجابة عليها. أسئلة سابقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.